كثيرا من الناس يشتكي أنه لا يستطيع أن يعمل الخير، ما الذي يحول بينك وبين الخير؟ الخير جعله الله أقرب إليك من شراك نعلك، ما الذي يمنعك أن تتلو القرآن؟ ما الذي يمنعك حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن، حافظا لبعض السور، أن تكررها فتكون من يتلو القرآن، من يتلو كتاب الله عز وجل؟ ما الذي يمنعك أن تتلو القرآن قائما وقاعدا؟ جرب، جرب وأنت صائما تكثر من تلاوة القرآن، جرب وأنت صائم أن تكثر من لا إله إلا الله. ما نطق عبد بكلمة أصدق ولا شهادة أصدق ولا أعظم زلفة عند الله من هذه الشهادة، من كلمة التوحيد. ما الذي يحول بينك وبينها؟ جرب أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يشتكي الإنسان من الفتور، ما الذي يدعو الفتور غير الغفلة؟ لما غفل الإنسان أطبق عليه الشيطان، فحال بينه وبين الرحمات والنفحات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.